إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الموحدون الكرام، إن معجزة الإسراء والمعراج إذا أراد المسلم منا أن يلخصها في كلمات فما هي إلا معجزة تكريم وتسلية وتعليم وإيمان واختبار. خمس كلمات يدور حديثنا حولها في هذه الجمعة، وهي أن هذه الرحلة العظيمة كانت بمثابة التكريم للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوة من صاحب الأمر وخالق الخلق الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، دعوة من الكريم إلى العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الدعوة لزيارة الملأ الأعلى، لزيارة السماوات السبع، بل لزيارة ورؤية البيت المعمور ورؤية سدرة المنتهى، بل والوقوف في حضرة الرب سبحانه وتعالى للحظات والاستماع لكلامه سبحانه وتعالى. هذا تكريم لهذا النبي ما بعده تكريم. رأى في هذه الرحلة ما رأى، دخل الجنة واطلع على النار صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كان تكريم للأنبياء الذين كانوا في شرف استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في شرف الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الرحلة تكريم لكم أنتم يا أمة محمد، أن من الله عليكم وبعث منكم رسولا من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا تكريم ما بعده تكريم. ثانيا، كانت هذه المعجزة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، رحلة للتخفيف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعد أن ماتت السند والعون صاحبة المشورة، لم تكن مجرد زوجة، السيدة خديجة لم تكن مجرد زوجة، وإنما كانت من أوائل من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسته بنفسها ومالها وصدقته إذ كذبه الناس، وكان منها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت حزن لوفاتها حزنا شديدا لم يحزنه قبل ولم يحزنه بعد صلى الله عليك يا رسول الله. ثم تسلية لفقده لعمه البار الحنون الذي كان يكلأه ويحميه ويعطف عليه وكان يحارب الدنيا كلها من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي زاد في حزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على الشرك. يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة التوحيد. فكان أصدقاء السوء يقولون: أتترك ملة أبيك وأجدادك؟ فكان آخر ما قال: بل على ملة عبد المطلب. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. حزن النبي لذلك. عمه الذي كان يحبه، الذي رباه، الذي عاش في كنفه سنوات، وما استطاع المشركون أن ينالوا من رسولنا إلا بعد وفاة عمه صلى الله عليك يا رسول الله. فكانت هذه الرحلة تخفيف وتسلية، وكانت أيضا تعليم، تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى السماوات ورأى ما رأى، وكان كلما رأى شيئا سأل جبريل: ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ فكان يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. تعلم عن السماوات السبع وأبوابها وصفاتها وسكانها، رأى سدرة المنتهى، تعلم ما لم يتعلمه صلى الله عليه وسلم من قبل في هذه الرحلة. تعلم عاقبة التضحية من أجل الدين، تعلم الصلاة لما رأى من الملائكة من هو قائم لله لا يركع ولا يسجد، ومنهم من هو راكع دوما، ومنهم من هو ساجد دوما. فجمع الله له صفات الملائكة في الصلاة وعلمها رسول الله، ونزل بها 50، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه حتى خففت 5 في العمل و50 في الأجر. هذا كله تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. تعلم النبي في هذه الرحلة لماذا موسى بالذات؟ أولا لأنه من أكثر الناس تبعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي أفضل كتاب قبل كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل كتاب محمد كان أفضل كتاب هو التوراة، بعد أن نزل القرآن فهو أفضل الكتب وهو المهيمن على الكتب، القرآن الذي بين أيدينا. لماذا موسى بالذات؟ لأنه خبر من الناس ما لم يخبره غيره. ارجع إلى ربك فإني أعلم عنهم، لأن صفة هذه الأمة ذكرت عند موسى في التوراة: ويعلم عنا الكثير. فقال إنهم لا يطيقون 50 صلاة في اليوم، ده 5 مش قادرين، فكيف يصلون 50 صلاة في اليوم؟ فرجع إلى ربه، لأن موسى رأى من آيات ربه الكبرى ورأى من الآيات العظمى. ثم قال له ربه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. يبقى إذن الآيات تعلم وتثبت وتجعل عندك اليقين والصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يرى في هذه الرحلة من آيات ربه الكبرى صبر على ما ناله من الأذى وعلى ما يناله من الأذى، وأنه سيتوجه بعد قليل إلى هجرة يقيم فيها دولة، وأن الجميع سيحاربون هذه الدولة حتى يقضوا عليها. فكانت هذه الرحلة تثبيت وتعليم، تعليم للتضحية والفداء. مر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فشم رائحة زكية طيبة، فقال: يا جبريل، رائحة من هذه؟ هذه الرائحة الطيبة لمن؟ فقال له جبريل: هذه رائحة ماشطة بنات فرعون وأبنائها. وحكى له القصة وبين له أنها كانت تسرح ابنة فرعون، فسقط المشط فقالت: بسم الله. قالت البنت: أبي الله الذي قال أنا ربكم الأعلى هو أبي الذي تقصديه؟ قالت: لا، ولكنه ربي ورب أبيك، إنه الله الذي خلق السماوات والأرض فقالت سأقول لأبي. فقالت لأبيها فأحضرها، أوإن لك ربا غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله الذي خلقني وخلقك وخلق السماوات سبحانه وتعالى. طيب، أمر ببقرة من نحاس وأمر بها وبأبنائها أن يلقوا في هذا القدر وهذا الزيت الذي يغلي. فقالت له لي عندك طلب قبل أن أموت، أن تجمعني وأولادي عظامي وعظام أولادي في كفن واحد وتدفينني في مكان واحد. قال هذا لك. وفعلا ألقاها بعد أولادها واحدا واحدا حتى جاء إلى رضيع على صدرها، فكأنها حنت إليه وخشيت عليه. فقال لها الرضيع، تكلم في المهدي، يا أمي اصبري، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت هي وطفلها إليه، إلى هذه البقرة، إلى هذا القدر. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التضحية. هذه امرأة تصبر وتضحي بأبنائها، أما نحن الرجال قد يبيع المرء دينه بعرض من الدنيا، يشهد شهادة زور من أجل جنيهات قليلة، يغش ويأكل الميراث ويرتشي ويكذب ويشهد شهادة الزور من أجل دنيا. لكن هؤلاء ضحوا بأنفسهم وفلذات أكبادهم من أجل دينهم، فأين نحن من هؤلاء؟ فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التضحية والثبات والصبر في هذه الرحلة. كانت هذه الرحلة رحلة إيمان وتثبيت لهذا الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم تحول في هذه الرحلة من مرحلة علم اليقين إلى عين اليقين. كان النبي يعلم ولكنه لم يرى، في هذه الرحلة رأى، كان في حضرة الرب، رأى الملائكة، رأى الأنبياء، رأى الجنة، رأى النار، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فكان الأمر تثبيتاً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى مشاهد وأخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم. ومشهد من هذه المشاهد عندما رأى الملائكة، ما مر على ملأ من الملائكة إلا وتقول الملائكة وتسلم على رسول الله وأن يأمر أمته بالحجامة. ثم رأى أقواما، أذكر صنفا واحدا، رأى أقواما ماذا يفعلون؟ أقوام تقطع ألسنتهم وتقطع شفاههم بمقارض من نار، منظر فظيع. فيسأل النبي جبريل، من هؤلاء يا جبريل؟ يقول هؤلاء الخطباء من أمتي. سلم يا رب سلم. الخطباء الذين يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتوه، وينهون الناس عن المنكر ويأتوه، الذين يقولون ما لا يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجد أناسا لهم أظافر من نحاس فيها النار، يخمشون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء النمامون من أمتك، الذين يتكلمون في أعراض الناس، الذين يتكلمون في أعراض الناس، هذا هو جزاؤهم. لذلك لما قال النبي لمعاذ احفظ عليك هذا، قال معاذ يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بحصائد ألسنتنا؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى وتعلم وثبت الإيمان، وكان تسلية وتزكية لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن اقتفى ثم أما بعد. خامسا، كانت هذه الرحلة اختبار، اختبار للناس. فانقسم الناس إلى فريقين، فريق مصدق وفريق مكذب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكذب، فأصبح بين الناس بعد هذه الرحلة في هذه الليلة، رحلة الإسراء ورحلة المعراج، أصبح في الصباح جلس عند البيت مهموما حزينا مكتئبا صلى الله عليه وسلم. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسفة. فكان حزينا لأنه ما يدري أن يقول، ويجب عليه أن يقول لهم. ما كان النبي ليكتم أمر الإسراء والمعراج أبدا، فهو مأمور بتبليغ شأنه لأمته وللناس جميعا، وليكذب من يكذب وليصدق من يصدق. لكن النبي زعلان ليه؟ زعلان على اللي حيكذبه. في ناس من المؤمنين ضعاف الإيمان وضعوا أيديهم على رؤوسهم وكفروا بالله رب العالمين لما سمعوا من الرسول ما قال، وهو قاعد زعلان. صلى الله عليك يا رسول الله، مر عليه أبو جهل، ما لك يا محمد؟ ما الذي يجلسك؟ ما الذي يهمك؟ أنت زعلان ليه؟ فقال له إني قد أسري. ما كانش المعراج، إذا كان كذبوا في الإسراء اللي هو رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكيف سيصدقون بالمعراج من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة؟ كيف يصدقون هذا؟ كذبوا برحلة تستغرق شهرين، شهرا ذهابا وشهرا عودة. كيف يأتي المسجد الأقصى في ليلة؟ في ليلة. فقال أبو جهل إلى أين أسري بك؟ قال إلى المسجد الأقصى. قال وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فما كذبه أبو جهل، شوف المكر والخداع. فنادى القوم يا أهل مكة، يا أهل مكة، فانفضت المجالس إلى أبي جهل وقالوا سلوا ابن أخيكم إلى أين أسري به. قالوا إلى أين أسري به؟ قال إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الليلة؟ أنت كنت معنا مبارح، رحت جد وأصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فالناس منهم مصفق، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكفار ازدادوا كفرا، وهناك من المسلمين من ارتد عن الإسلام، أما المؤمنون الصادقون كأمثال أبي بكر الصديق، لا، هؤلاء الجبال ما عندهم شك، يقين لا يدخله ريب. فذهبوا إليه وقالوا يا أبا بكر انظر إلى ما يقول صاحبك. ماذا يقول؟ إنه أسري به إلى المسجد الأقصى وعاد في ليلته. قال أوقد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إذن قد صدق، فسمي الصديق، أبو بكر الصديق، من هذا الموقف. ليه؟ تصديق بما قال رسول الله. طالما النبي قال خلصت. مش زي نحن النهاردة نقول لك قال الله وقال الرسول. لا لا لا يا عم الحاج، انت انت انت متشدد، انت مش واخد بالك ان احنا لازم نشغل مخنا، انت العصر اتغير، هو احنا لسه في عصر النبي؟ احنا كبر دماغك. واصبح الانسان منا حتى وان كان عالما او مقتنعا بما يقال فانه قليلا ما يعمل، وانما جعل العلم للعمل به، فالعمل ينادي العلم والعلم ينادي العمل، فإن لم يكن مع العلم عمل ولا وارتحل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من العلماء العاملين. اللهم آتنا علما ينفعنا، اللهم لا تؤتنا علما يكون حجة علينا، بل علما يكون حجة لنا يا رب العالمين. اللهم كما فرقت بيننا وبين نبينا في الدنيا، فلا تحرمنا رؤيته في منامنا، ولا تحرمنا رؤيته وصحبته في الآخرة يا رب العالمين. اللهم بحبنا له لا تفرق بيننا وبينه في الآخرة، اجعله شفيعاً لنا، اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم لا تدع لنا ذنباً في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم العظيم المبارك إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده وتدله عليه. اللهم اجعله ووزراءه وعماله يا رب العالمين رحمة على العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً.